بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء غربه قومه فأدموه فجعل يمسح الدمع وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث يحكي النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة لأنهم أهل لها، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم أهل لها في التحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالقول وبالفعل، وربما بلغ الأمر إلى قتله. وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني إن استطعت ذلك فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن لحكمة اقتضت أن يكذبوك حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعة والمجادلة فلا تكونن من الجاهلين. حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا غاية ما يكون من الصبر، لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم ممن ضربه، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا يضربونه حتى يدموا وجهه وهو يقول، يمسح الدمع وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثا أو لأجل أن يقطع الوقت علينا بالحديث، وإنما حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ منه عبرة نسير عليها، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به من قول أو فعل في سبيل الدعوة إلى الله، وأن نقول متمثلين: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله، وأن نرى أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا، فعسى أن يكون في دعوتنا خلل من نقص في الإخلاص أو من كيفية الدعوة وطريقها، فيكون هذا الأذى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منه، لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص، لا يمكن أن يكمل عمله أبدا إلا أن يشاء الله. فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته، فليصبر وليحتسب ولا ينكص على عقبيه، لا يقول من الملزوم أنا أصابني الأذى، أنا أوذيت، أنا تعبت، يصبر. الدنيا ليست طويلة، أيام ثم تزول، فاصبر حتى يأتي الله بأمره. وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا، فيه دليل على أن المحدث أو المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث، وهذا أمر شائع عند الناس، يقول كأني أنظر إلى فلان وهو يقول لنا كذا وكذا، يعني أني قد ضبطت القصة، كأني أنظر إليه الآن وكأني أسمع كلامه الآن. فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنه. اللهم وفقه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فيها دليل، بل فيهما دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوم يسر ويوم يحزن ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان. ولكن المؤمن كله أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة، لا تظن أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. وهذا من نعمة الله. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر. فالمصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدة تكفير الذنوب وزيادة الحسنات، وتارة يغفل عن هذا، يضيق صدره، يصيب أصبعه جرح أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية الاكتساب، اكتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه، رابح بكل حال، فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينوي شيئا ولم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين، تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل. لهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة تبطه فليتذكر الاحتساب، احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة حتى يجرى عليها مع تكفيرها للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه الذي يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. فالحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نقل المؤلف رحمه الله في باب الصبر والثواب عليه حديثين، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في ثواب الصبر والاحتساب، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يصبر ويتحمل. أما حديث أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقرأت هذه الكلمة بوجهين: يصب منه أو يصب منه، وكلاهما صحيح. أما يصب منه فالمعنى أن الله تعالى يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها، أيصبر أم يضجر. وأما يصاب منه فهي أعم، يعني يصاب من الله ومن غيره. ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يريد الله فيه خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه. أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير ولم يرد الله به خيرا. فالكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع ذلك يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه، وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا. لكن المراد من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب فإن ذلك من الخير له، لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا. ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كلما مضت الأيام خفت عليك المصيبة، لكن عذاب الآخرة باقي والعياذ بالله. فإذا كفر الله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيرا لك. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت، يقول يا رب أمتني، سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فقد يكون هذا خيرا له. ولكن إذا أصبت بضر فقل اللهم أعني على الصبر عليه حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرا. أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري، ربما يكون الموت شرا عليك لا يحصل به راحة، ليس كل موت راحة، كما قال الشاعر ليس من مات في الصراحة بميت، الإنسان يموت ربما يموت فيموت إلى عقوبة والعياذ بالله وإلى عذاب قبر، وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرا له. المهم أنه إذا نزل بك ضر فلا تتمنى الموت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر، كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضايق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه، لم يستريحوا لكن انتقلوا من عذاب إلى أشد، لأن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قتل نفسه بحديدة خنجر سكين مسمار غير ذلك فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل نفسه فيها بها. إن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، إن قتل نفسه بالتغدي من جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتدحدر منه أبد الآبدين وهلم جرا. فأقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه، نسأل الله العافية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح اقتداء بالرب عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهى الله عن هذه الكلمة راعنا بين لنا الكلمة المباحة، قال وقولوا انظرنا. ولما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد استنكر وقال ما هذا، أكل خيبر تمره هكذا؟ قالوا لا، لكن نشي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، لكن بع التمر يعني الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا. فلما منعه بين له الوجه المباح. هنا قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا، فتح لك الباب، لكنه باب سليم، لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله. لكن هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء وكل الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فيكن الأمر إلى عالم عز وجل: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. وعن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة له، وقد لقينا من المشركين شدة. سبق الكلام على أول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وذلك أن الموت استعجال، أن طلب الموت أو تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرمه من خير كثير، ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم، أي ميت، فإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، يعني استعتب من ذنبه وطلب العتبة والمعذرة. فإن قال قائل: كيف يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي؟ نقول: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فأنت لا تدري، قد تكون الحياة خيرا لك وقد تكون الوفاة خيرا لك. ولهذا ينبغي الإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا، فيقول: طال الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير. فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، حيث قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف وقعت فيما فيه النهي؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: أولا، يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة، شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس شرع من قبلنا بحجة، لأن شرعنا نسخ لكل ما سبقه من الأديان. ثانيا، أن مريم لم تتمنى الموت، لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة، ليست تريد أنها ماتت قبل، يعني أنها تعجلت الموت ولكنها تمنت أنها ماتت قبل هذه الفتنة ولو بقيت 1000 سنة. المهم أن تموت بلا فتنة. ومثل ذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام، توفني مسلما. وهذا لا بأس به، لا بأس أن تقول اللهم توفني على الإسلام، على الإيمان، على التوحيد، على الإخلاص، توفني وأنت راض عني وما أشبه ذلك. فيجب المعرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيقة نزلت به، وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل. فالأول هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني جائز. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر نزل به، لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر. والواجب أن يصبر الإنسان على الضر وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضرر الذي يصيبه من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاته، فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاته. وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، لا بد أن ينتهي. فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه، صار خيرا لك. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال هو في خير، في ضراء أو في سراء. أما حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه فهو يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برزة له في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من قبلنا يبتلى في دينه أعظم مما ابتلي به هؤلاء، يحفر له حفرة ثم يلقى فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق، وأيضا يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، بأمشاط الحديد يمشط، وهذا تعزير عظيم وأذية عظيمة. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن الله سيتم هذا الأمر، يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام، حتى يأتي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، يعني فاصبروا وانتظروا فرج من الله، فإن الله سيتم هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث صدقه الله بما أخبر به، وهذا شهادة من الله له بالرسالة، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وفيه أيضا دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين، وإذا صبر الإنسان ظفر. فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، ولا يظن الأمر أنه ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة. قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء. اليهود بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين، فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر، يبقى راسيا على صخرة، والعاقبة للمتقين، والله تعالى مع الصابرين. فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة، ولكن بطريق منظمة، لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون مقصودهم. أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا فإنه قد يفوتهم شيء كثير، وربما حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا إن كانوا قد بنوا شيئا. لكن كون المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكافرين ويفوت عليهم الفرص، لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير يريدون أن يثيروهم حتى إذا حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليه وقالوا هذا الذي نريد، وحصل بذلك شر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اصبروا، الإنسان في من قبلكم وأنتم أحق بالصبر منه، كان يعمل به هذا العمل ويصبر، فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان، اصبروا حتى يأتي الله بأمره والعاقبة للمتقين. فأنت أيها الإنسان لا تسكت على الشر، ولكن اعمل بنظام بتخطيط بحسن تصرف، وانتظر الفرج من الله ولا تمل لا تمل، الدرب طويل لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون، فاقطع عليهم السبيل وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله موفق. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصلب، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما كان يوم حنين وهو غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم ودراهم ودنانير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجعران، وهي محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف، نزل الجعران وسار صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقسم في المؤلفة قلوبهم يعني في كبار القبائل يؤلفهم على الإسلام، وأعطاهم عطاء كثيرا حتى كانوا يعطي الواحد منهم 100 من الإبل. فقال رجل من القوم والله إن هذه لقسمة ما عجل فيها وما أريد بها وجه الله. نعوذ بالله. يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في الهلكة، نسأل الله العافية. هذه الكلمة كلمة كفر، أن ينسب الله ورسوله إلى عدم العدل، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه القسمة وجه الله، أراد أن يؤلف كبار العشائر والقبائل من أجل أن يتقوى الإسلام، لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير، وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر، واعتز الإسلام بهذا. ولكن الجهل والعياذ بالله، الجهل يوقع الإنسان في الهلكة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة تقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، رفعها إليه وأخبره بأن هذا الرجل يقول كذا وكذا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، يعني كالذهب من صفرته وتغيره. ثم قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت قسمة الله ليست عدلا وقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست عدلا، فمن الذي يعدل؟ من الذي يعدل؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والشاهد هذا، الشاهد من حديث هذه الكلمة، أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يؤذون ويصبرون. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد 8 سنين من هجرته، يعني ليس في أول الدعوة، بعدما مكن الله له، وبعدما عرف صدقه، وبعدما أرى الله آياته، ما أرى الله الناس آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي أنفسهم، ومع ذلك يقال هذه القسمة لم يعدل فيها ولم يرد بها وجه الله. فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا، ويصفونه بالعيوب، لأن الشيطان هو الذي يؤذ هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء، لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب الله. من يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ فمن يقودهم بكتاب الله؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان. ولذلك كان غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله، لأن العلماء حملة لواء الإسلام. فإذا سقطت الثقة بأقوالهم سقط لواء الإسلام، وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية. فإذا كانت لحوم الناس الغيبة لحوم ميت، فإن لحوم العلماء لحوم ميت مسمومة لما فيها من الضرر العظيم. فأقول: لا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل: اصبر، يصبر الإنسان ويحتسب الأجر من الله عز وجل، ويعلم أن العاقبة للتقوى مهما كان، ما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فإن العاقبة لا. كذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئة واحدة. على هذا الذي وصف بالعيب أن يصبر وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا وأوذوا وكذبوا وقيل أنهم مجانين وأنهم شعراء وأنهم كهنة وأنهم سحرة، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر، هكذا يقول الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام، من مصلحة شخصية يحاب من يحب ويمنع من لا يحب، لا، إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء فإن ذلك إليه وهو مسؤول عن هذا أمام الله، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه، فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بمن مضى من الرسل، ولهذا قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لأن الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقول عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى الأنبياء قبله. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر على الأذى، وأن نحتسب الأجر على الله، وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكبير لسيئاته. والله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله به لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: فعال لما يريد. ويقول تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. فكل الأمور بيد الله، والإنسان ما يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بغير أو بأحد ممن يتصل به. المهم أن تعجل له العقوبة، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله، وليس عليه دم، قد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه لا يشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة، نسأل الله العافية. فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم فاعلم أن الله إنما أراد به شرا. لماذا؟ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء. فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير، لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكثير، وإذا هانت المصائب هان الأجر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه أيضا بشرى للمؤمن، إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا، وإن سخط فله السخط. وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله سبحانه وتعالى، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. هذا الحديث الذي نقله المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي، يعني مريضا، وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان هذا الصبي يشتكي، فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته فقبض الصبي، يعني مات. فلما رجع سأل أمه عنه، فقال: كيف ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون. وصدقت في قولها هو أسكن ما يكون، لأنه مات، ولا سكون أعظم من سكون الموت. وأبو طلحة رضي الله عنه فهم أنه أسكن ما يكون من المرض، وأنه في عافية، فقدمت له العشاء فتعشى على أن ابنه بريء وطيب، ثم أصاب منه يعني جامعه، فلما انتهى قالت له وار الصبي يعني ادفن الصبي فإنه قد مات. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه ووار الصبي وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عرستم الليلة؟ قال نعم، فدعا لهما بالبركة، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما سماه عبد الله، وكان لهذا الولد 10 من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على قوة صبر أم سليم رضي الله عنها، وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوري هذه التورية، وقدمت له العشاء ونال منها، ثم قالت ادفن الولد. وفي هذا دليل على جواز التورية، تورية يعني أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا الكلام، يعني له كلام له ظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطر، وله معنى آخر مرجوح لكن هو المراد في نية المتكلم، فيظهر خلاف ما يريد، وهذا جائز، ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوري، وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري، لأنه إذا ورى وظهر الأمر على خلاف ما يظنه المخاطب نسب هذا الموري إلى الكذب وأساء الظن به، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. ومن ذلك أن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان، لو أن شخصا ظالما يأخذ أموال الناس بغير حق، وأودع إنسان عندك مالا قال هذا مالي عندك وديعة، أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه، فجاء الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان؟ فقلت والله ما له عندي شيء. المخاطب يظن أن هذا نفي وأن المعنى ما عندي له شيء، لكن أنت تنوي ما يعني الذي، يعني ما له عندي شيء يعني الذي له عندي شيء، فيكون هذا الكلام مثبتا لا منفيا، هذا من التورية المباحة، بل قد تكون مطلوبة إذا دعت الحاجة والضرورة إليها، وإلا ما عدم ذلك فلا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ثمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ التمرات ثم جعلها في الصبي، يعني أدخل التمرات هذه والمراد ما حصل منها أدخله في فمه وحنكه، يعني أدخل أصبعه وداره في حنكه، وذلك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يفعلون هذا، إذا ولد لهم أولاد بنين أو بنات جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن يحنكهم. وهذا التحنيف هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحنك أحد صبيا لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالثاني يعني من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى معدة الصبي لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ، فإن نقول كل مولود يحنك. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقده، وكان له كما ذكرنا قبل قليل 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يستحب التسمية بعبد الله، فإن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما ما يروى خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ليس له أصل وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث اسم رجل، همام اسم رجل، هذا أصدق الأسماء. ليش؟ لأنه يطابق الواقع، كل واحد من بني آدم فهو حارث يعمل، كل واحد من بني آدم هو همام يهم وينوي ويقصد وله إرادة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يعمل، فأصدق الأسماء حارث وهمام لأنه مطابق للواقع، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسنا إلى أبنائه وبناته. أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم من ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله، لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه ويقال شف هذا الاسم شف هذا الاسم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء، ويحرم أن يسمي الإنسان بأسماء من خصائص الكفار مثل جرد وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار، لأن هذا من باب التشبه بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرها عظيما، وأن نعاديهم، وأن نعلم أنهم أعداء لنا مهما تلبقوا لنا ومهما تزينوا لنا وتقربوا إلينا، فهم أعداؤنا حقا، وأعداء الله عز وجل، وأعداء الملائكة، وأعداء الأنبياء، وأعداء الصالحين، هم أعداء. لو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء فإنهم والله هم الأعداء، أعداء يجب أن نعاديهم. ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن، حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين، لا سيما وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويقول أخرج المشركين في مرض موته في آخر حياته وهو يودع الأمة، يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. وبعض الناس الآن نسأل الله العافية يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر، نسأل الله العافية. قلوب زائرة ضالة ليست إلى الحق مائلة، يختارون الكفار، يزين لهم الشيطان أعمالهم، يقولون كذبا وزورا وبهتانا إن الكافر أخلص في عمله من المسلم، أعوذ بالله. يقول الكافر ما يصلي، نستغل الوقت بالعمل في وقت الصلاة، ما يطلب يروح العمرة يروح الحج، ما يصوم، دائما في عمل، ولا يهمهم هذا الشيء، مع أن خالق الأرض والسماوات يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فيجب عليكم أيها الأخوة يا من استمعتم قولنا هذا أن تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدما وعمالا وما أشبه ذلك، يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة للكفار على المسلمين، لأن هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم، ضرائب لحكوماتهم يقوون الحكومات على المسلمين، والشواهد على هذا كثيرة. فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع، لا نتسمى بأسمائهم ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدأهم بالسلام ولا نفتح لهم الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أين نحن من هذه التعليمات؟ أين نحن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك؟ استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمرا وجهه، قام من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، انذار تحذير، ويل للعرب حملت لواء الإسلام من شر قد اقترب، فتح اليوم من قدم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وقال بأصبعه الإبهام السباب، قالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث، الخبث العملي والخبث البشري، إذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للهلاك، إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للهلاك، والواقع شاهد بها. نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين والباطنين، وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم من نحورهم، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث أنس وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن أبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما أرأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطفت ثم أخبرتني بابني تركتني حتى إذا تلطفت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدمنا فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى ترجو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقية الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أبي طلحة حين مات له ابن صغير. يقول في إحدى الروايات أن أم سليم رضي الله عنها لما جاء أبو طلحة بعد أن توفى الابن الطفل الصغير قالت له أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية لأناس ثم جاءوا يطلبونها هل لهم أن يمنعوهم منها؟ قال لا، إذا جاء صاحب العرية يقول أعطني الذي أعرتك فإنه لا يمنعه. قالت فاحتسب ابنك، يعني أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله عز وجل، متى شاء أخذهم. فضربت له هذا المثل من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة، وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، وربما تكون أشد حزنا لضعفها وعدم صبرها. وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان له 9 من الولد أو 10 من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه، لأن أبا طلحة كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت معه أم سليم بعد أن حملت. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أتاها المخاض، يعني جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرق أهله طروقا، يعني لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم بالقدوم. فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه وقال اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا إلا وأنا معه، ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه. وقد أصابني ما ترى. يقوله لله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى. تقول أم سليم: فما وجدت الذي كنت أجده من قبل. يعني هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق. قالت أم سليم لزوجها أبو طلحة: فانطلق ودخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه، حيث خفف الله الطلق على امرأته بدعائه. ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك، وهو أخو هذا الحمل الذي ولد أخوه من أمه، قالت: احتمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم تمر، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فيمضغها بفمه، ثم يحنق بها الصبي، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه، حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء، فغمس النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء وعرك يديه في الماء، فيأتي به الصبيان يأتون بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أي الصحابة إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، على فضل الماء، يتبركون به ويأخذون من عرقه ويأخذون من شعره، حتى كان عند أم سلمة إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين عندها جلجل من فضة، يعني مثل الطابوق، فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بها المرضى أو يستشفون بها، يعني يأتون بشعرتين أو ثلاث من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يضعونها في ماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكه الصبيان أن التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصيب الطفل أو أول ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيرا للمعدة. فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. والشاهد من هذا الحديث أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب ابنك، يعني اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على الله. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداده ويحمر وجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالسرعة، فقال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي بالسرعة الذي يكثر صرع الناس، يعني يطرحهم في المصارعة يغلبهم ويطرحهم، هذا يقال عند الناس أنه شديد وقوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا الشديد حقيقة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته وغضب ملكه وتحكم فيها، لأن هذه هي قوة حقيقية، قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبه من أجل أن تغضب. ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه، لأنه يندم كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته، وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة، كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله، يحرقه، يكسر شيئا، كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه، وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. وكذلك ذكر المؤلف حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، استبى فغضب أحدهما حتى احمرت، حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يعني أعتصم به من الشيطان الرجيم، لأن هذا الذي أصابه من الشيطان، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وعلى هذا فنقول: المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، فإن الوضوء يطفئ الغضب، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر. أما الحديث الأول حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من أي الحور من أي الحور شاء. فالغيظ هو الغضب، الغضب الشديد يسمى غيظا. والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه قادرا على أن ينفذ، لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن. ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالحزن، لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال. فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبرا على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخير من أي الحور شاء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، فقد سبق الكلام عليه. وأما حديثه الثاني فهو أيضا دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته. إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة. ففيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والأهل والمال تكون كفارة للإنسان حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولكن هذا إذا صبر. أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط. والله موفق. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصين فنزل على وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفل الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كولا كانوا شبانا. فقال عيينة ابن أخي: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال المؤلف رحمه الله يأتي بالأحاديث الدالة على الصبر وكظم الغيظ، فذكر هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هو الخليفة الأول، وعمر هو الخليفة الثاني رضي الله عنه. وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتواضع بالحق، حتى إن المرأة ربما تذكره بالآية من كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها. فقدم عليه عيينة بن حصن، وكان من كبار قومه، فقال له: هي يا ابن الخطاب. هذه كلمة استنكار وتلوم. إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. شوف كيف رجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساؤه القراء. القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم جلساء سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا، يشاورهم ويدنيهم. وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين، لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة، وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لما قال الرجل هذا الكلام لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، غضب رضي الله عنه غضبا حتى كاد أن يهم به، يعني يضربه أو يبطش به. ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحر بن قيس قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها، لأنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. وقف، ما بطش بالرجل ولا ضربه لأجل لما تليت عليه هذه الآية. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله، لا يتجاوزون. قيل لهم هذا قول الله، وقف مهما كان. فقوله تعالى: خذ العفو يعني خذ ما عفا من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفا وسهل. وأمر بالعرف، أي أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف، لأن الأمور ثلاثة أقسام: منكر يجب النهي عنه، وعرف يؤمر به، وما ليس بهذا ولا بهذا يسكت عنه. لكن على سبيل النصيحة، ينبغي للإنسان أن لا يقول إلا قولا فيه الخير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما قوله أعرض عن الجاهلين، فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه، أعرض عنه، لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إعراضه ليس ذلا وخنوعا، قادر على أن يبطش بهذا الرجل الذي يتكلم على الخليفة، لكن امتثل هذا الأمر، أعرض عن الجاهلين. والجهل له معنيان: أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يسمح علينا أحد يتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي. أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، إنسان بينك وبينه عداوة، أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب. الذي يقوله من هو الله عز وجل مقلب القلوب، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل.